هنا القاهرة. ومضى. مستمعي الكرام، أهلا بكم. سمعت خبرا في نشرة الأخبار يقول: تنصح شركة المياه ساكني منطقة الهرم بتأجيل كمية من المياه، لأن شركة المياه قد أعلنت عن قطع المياه عن هذه المنطقة. هل فهمتم أصدقائنا هذه الجملة؟ أم أنكم ستتساءلون عن تلك النصيحة التي وجهتها شركة المياه حين نصحت ساكني منطقة الهرم بتأجيل كمية من المياه؟ أقول لكم، نحن نعرف أن الفعل أجل يأتي بمعنى أخر، لكن الذي قد لا يعرفه الكثيرون أننا إذا قلنا أجل الماء فإننا نعني جمع الماء. وعلى هذا فحين نصحت شركة المياه ساكني منطقة الهرم بتأجيل كمية من المياه، فإنها تعني بجمع كمية من المياه، لأن شركة المياه أعلنت عن قطع المياه. ومضى لغوية مع جيهان الرياضي.